ووقفت في جوف الدجى ثميلا أشكو النوى أشكو النوى أشكو النوى كحمائم الأيكي كحمائم الأيكي فمتى أوان لقائنا ومتى فمتى أوان لقائنا ومتى ومتى يصفو الهوى ومتى يصفو الهوى ومتى يصفو الهوى يا ملك الملك يبكي الفؤاد يبكي الفؤاد يبكي الفؤاد